فاذا ابو الحسن الاشعري مر بمراحل متعدده. اما الامام الشافعي فمنذ البدايه كان من ائمه اهل السنه والجماعه، تطرق منهج الامام الشافعي. والغريب ان الذين يقولون نحن على مذهب الاشعري حينما تحقق المساله تجدهم على مذهب الرازي او البويني او البقلاني او غير هؤلاء من المتكلمين، لكنهم بلغ شافع بينهم وبين عقيدة الاشعري في اخر حياة. المهم انه تجده في السلوك على مذهب الشاذلي او على مذهب واحد من هؤلاء شيوخ الصوفية، وفي الفقه على مذهب الاحناف او الشافعية او المالكية او الحنابلة، وفي الاعتقاد يكون اشعري او يكون معتزلي او غير ذلك من الاعتقادات المخالفة لمنهج اهل السنة والجماعة. طب ما تخليك شافعي على طول، خليك حنفي على طول. طبعا ائمة الفقه الاربعة وغير الاربعة كانوا على منهج ايه؟ اهل السنة والجماعة. ذلك انت لما تيجي مثلا تتكلم عن المذاهب ما تقولش المذاهب الاعتقادية الاحناف وش، لا لا لا، ده داخل دائرة الايه؟ الخلاف الفروعي، لكنهم من اهل السنة والجماعة. وبتبقى مشكلة ان البعض بقى يجي يجمع هذه المذاهب يقول لك ايه؟ المذاهب الفقهية، المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والجعفري والزيد، ودخل لك كمان ايه؟ فرق من فرق الايه؟ الروافض. لا، احنا بنتكلم عن خلافات في داخل دائرة اهل السنة والجماعة. ثم يقول: ولا يلتفت الى من انكر ذلك ممن ينتسب الى مذهب ابي حنيفة، فقد انتسب اليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب الى مالك والشافعي واحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة ابي يوسف في استتابته لبشر المريزي لما انكر ان يكون الله فوق العرش مشهورة، يعني ابو يوسف وكان قاضي القضاء، استتاب بشر المريزي لما انكر ان يكون الله فوق العرش، قصته مشهورة وذكرها الامام الذهبي في مختصر العلو للعليم الغفار. يعني الكلام المنقول عن الامام ابي حنيفة وكذلك الكلام المنقول عن ابي يوسف كلام مذكور هنا في كتاب مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي بتحقيق واختصار وتعليق وتخريج احاديث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمة الله عليه. يقول: وقصة ابي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما انكر ان يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن ابن ابي حاتم وغيره. ثم قال: ومن تأول فوق، الذين قالوا يعني تأولوا علو الله على خلقه وانكروا الفوقية وانكروا العلو، جاءوا الى النصوص وارادوا ان يسلطوا عليها سيف التأويل، فقال: ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، يعني لم يقول يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم هذه كيف تؤول في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم وقال بلسان عربي مبين وفهمها سلف الأمة كذلك، كيف يسلط سيف التأويل على كلمة كهذه ويفهم من كلمة فوق أنها بمعنى إيه؟ بمعنى انه خير من عباده وافضل منهم، وانه خير من العرش وافضل منه، فوق العرش يعني افضل من العرش وخير من العرش، كما يقال مثلا في لغة العرب الامير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، يعني اعلى منه اعظم منه، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة. ومع ذلك في نصوص لا يجوز تأويلها اصلا، يعني ما يقول يخافون ربهم من فوقهم، وقلنا ان من لو دخلت على فوق لا يفهم من كلمة فوق اي باب من ابواب المجاز، بل تكون نص في الفوقية المقصود بها فوقية الايه؟ الذات، من فوقهم، ما ينفعش تقول من فوقه ويكون المقصود ايه؟ انك تتكلم عن القدر او الفضل او الخير او ما شاكل ذلك. فقال: فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتداء كده من غير أي سبب من الأسباب ويجي كده في بداية ابتداء، يعني إيه؟ كلام مستأنف بدون رد على مسألة أو على شبهة معينة، ولكن يقول: الله خير من عباده، الله خير من عباده، كلمة

يتكلم اختصار ثم يبين ان هذا الكلام مختصر. احدها العلم البديهي القاطع بان كل موجودين. طبعا علم بديهي يعني مش محتاج لمقدمات، العلم البديهي ضروري، هذا لا يخالف فيه العقلاء لانه امر ليست له مقدمات، بل هو مقدمه ممكن يصلح هو ان يكون مقدمه. العلم البديهي القاطع بان كل موجودين اما ان يكون احدهما ساريا في الاخر قائما به كالصفات، واما ان يكون قائما بنفسه بائنا من الاخر. اما ان يكون ما دام اثنين موجودين شيئين موجودين، اما ان يكون كل واحد متميز عن الثاني متباين عنه منفصل، واما ان يكون واحد فيهم ايه يسري في الاخر قائما به كالصفات. يعني اقول مثلا صفه القدره والانسان، القدره موجوده والانسان موجود، الا ان تكون القدره منفصله عن الانسان وده ما ينفعش، لابد ان القدره تكون ايه صفه مش كده ولا لا. واما ان يكون شيئين منفصلين عن بعض زي الانسان والجمل مثلا مش كده ولا لا، منفصلين عن بعض، لكن لو احدهما صفه تبقى متصل بها الاخر. والثاني انه لما خلق العالم فاما ان يكون خلقه في ذاته او خارجا عن ذاته. طبعا خلقه في ذاته هذا باطل. ليه؟ قال والاول باطل اللي هو ان يكون خلقه في ذاته. اما اولا فبالاتفاق بالاجماع ربنا خلق الخلق خارج ذاته، واما ثانيا فلانه يلزم ان يكون محلا للخصائص والقذرات، لانه لو خلق العالم في داخله العالم مليء بامور قذره وامور خبيثه وامور نجسه، فكيف تكون في داخل الخالق سبحانه وتعالى؟ مش كده القدوس؟ مش كده ولا لا؟ قالوا اما ثانيا فلانه يلزم ان يكون محلا للخصائص والقذرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي اللي هو القول الثاني اللي هو خرجه خلقه خارجا عن ذاته، يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعين في المباينه، المباينه اللي هي ايه؟ الانفصال. ولذلك نقول مستوى على عرشه ايه؟ دائم عن خلقه، لان القول بانه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. يعني فعش واحد يقول ايه؟ لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. يبقى انت هنا بتجمع بين الايه؟ بين النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا ينتفعان. الثالث ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده الكلية، لان اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم ده العدم، مش كده ولا لا؟ لان العدم ليس بشيء. فيقول ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده الكلية، لانه غير معقول، شيء غير معقول، فيكون موجودا اما داخله واما خارجه. والاول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينه، واللي دي ادله عقليه على المباينه على الانفصال عن العالم. وطبعا طالما اتكلمنا عن المباينه والانفصال يبقى لابد يكون ايه؟ اعلى العالم وفوق العالم. يقول واما ثبوته بالفطره فان الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمه يرفعون ايديهم عند الدعاء. كل الناس لدرجه ان بعض الرحالين العرب بيحكوا انهم ذهبوا الى بلاد لا تعرف شيئا عن المرسلين ولا عن الكتب السماوية ولا عن الدين ولا لهم اي دين، ومع ذلك كانوا لما تحصل لهم حاجة يرفعوا ايديهم للسماء. بالفطرة الامر ما فيش عندهم دين ولا عندهم اي، ودخلوا طبعا في الاسلام لما جاءهم الدعاة الى الاسلام. فيقول واما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وده أمر خلي بالك فطري، يعني أنت لما تيجي تنظر له، وربنا بيقول في القرآن قالت رسلهم أفي الله شك فاطر، شوف التعبير فاطر السماوات والأرض، يبقى القضية قضية إيه؟ فطرة. ولذلك يقول فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم يقول فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة، يعني السليمة يعني بدون ما يكون حد دخل عليهم علشان يضيع الفطرة، ما أصل الفطرة والذات فأقم وجهك إيه؟ للدين حنيفا مائلا عن كل الانحرافات. فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد كده بقول ايه؟ لا تبديل. يعني ايه لا تبديل؟ هذا من الاسلوب الخبر المربي الانشائي، زي ما يقول والوالدات يرضعن اولادهن، يعني المفروض ان الوالدات يرضعن اولادهن. فهذا الامر لا تبديل، ده خبري، لكن المقصود منه الايه؟ النحو. يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الناس، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه. ولذلك الخلاف في قضية الدين بيكون عن طريق الايه؟ بيكون عن طريق التبديل في البداية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام شارحا لهذه الآية، يقول إن الايه؟ يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، يعني يجعلونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ثم شوف التمثيل، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني كاملة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ قضية جدع الأنف أو قطع الأذن وجعلها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاف، ده كده على فكرة. فبيقول لا تبدلوا خلق الله، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه. فهنا يقول فلو ترك الناس وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد ابن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني اللي يسمى بإمام الحرمين، كان من أئمة الكلام، أئمة علم الكلام. وبعد ذلك في آخر حياته قال كلاما يعني طيبا وندم على ما كان فيه، وقال ها أنا أموت على دين عجائز نيسابور، وإن لم يتبارك الله برحمته فالويل للجويني، كما قال الرازي كذلك. كانوا عند الاحتضار يقولون كلاما غريبا وكلاما خطيرا، ولذلك كانوا يندمون على علم الكلام والفلسفة الذي أضاعوا حياتهم فيه. ويقول قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. ويقول وما كسبنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، يعني ضيع عمره كله في مسألة ايه؟ قيل وقالوا وقالوا وقلنا، أما الحق فكان في الكتاب وفي السنة. فبيقول إن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، ويقول كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان، يريد أن ينفي قضية الإيه؟ الاستواء على العرش. وحتى لم يرد في ذلك شيء على الإطلاق إلا حديث قال عنه العلماء حديث كذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب موضوع، الذي أين الأين لا يقال له أين. طبعا الكلام واضح أولى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بهذا الكلام السمك، كلام يعني غساء لا قيمة له، هذا غط، هذا الكلام يقال عنه في لغة العرب كلام غط لا ينطق به أفصح من نطق بالضاد، الذي أين الأين لا يسأل عنه بأين. كلام يقول الناس ده ممكن الكلام ده يتقال عن منبر ويقول الله الله ويفرحوا بالكلام المضار كالسلام. فهنا يقول كان الله هو العرش وهو الآن على ما كان، يعني عايز ينزل الاستواء على العرش. فقال الشيخ أبو جعفر الهمداني أخبرنا يا أستاذ، قال له دعك من قضية العرش، أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما كان عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. الضرورة كده في تجد الطفل الصغير حتى يرفع ايده للسماء، وده من الناس العوام يرفعوا ايديهم للسماء، وحتى لو كان إنسان ملحد أو كافر ويأتي في ضائقة من الضوائق يبقى حتى لو ما نطقش يبقى وش كله منتظر الفرج يجي منين؟ الفرج يجي من السماء. فقال له أخبرنا عن هذه الضرورة، والضرورة الكلام ده مش هتجده عند المسلمين بس، ولا عند النصارى بس، ولا عند اليهود بس، ولا عند عباد البقر، الناس كلها كما قلت لحضراتكم إن بعض الرحالة المسلمين